ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس وأيضا الدرس القادم إن شاء الله تعالى هي مراجعة لما ذكرناه في ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في المحاضرات المتقدمة، تمهيدا لبدء الامتحان في المحاضرة الثالثة. وهناك كثير من الإخوة كانوا جلوسا فيما أظن في المحاضرة السابقة يسألونني أيضا عن الامتحان وعن الأسئلة. والحقيقة عقلية المحدث أو عقلية طالب الحديث عقلية دقيقة، المفروض تكون دقيقة جدا وتسجل كل ما تسمع. فإما أن يكون الأخ نائما في المحاضرة، وهذا لو كان موجودا عند الأسلاف لدونوا عليه هذا النوم، يعني يدخل في عداد الذين ينامون في المحاضرات فترد أحاديثهم، إنه ربما أخذ نصف الحديث ونام في النصف الآخر واستيقظ في نصف حديث ثاني فيخلط الأحاديث مع بعضها. فهو يعني يدهشني حقيقة أن الإخوة تكثر من الأسئلة في أشياء ذكرناها قبل ذلك، ولا مانع من التذكرة على سبيل الإيجاز. الامتحانات أو الامتحان إن شاء الله لن يخرج عن الدروس التي قلناها، يعني الأخ غير مطالب أن يبحث في أي كتاب من كتب المصطلح. فالامتحان مقصور على ما ذكرته أنا فقط في المحاضرات. أما إن أحب أنه يقرأ ليستزيد هذه ما في مشكلة، لكن لم يأتي سؤال إن شاء الله تعالى أنا لم أقوله أو لم أنبه عليه في المحاضرات. شيء ثاني، وهو أن الامتحان خمسة أسئلة، منها سؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حواشي الدروس، يعني لن يكون الإجابة عليها إلا للذي فرغ ذهنه وقلبه لهذا العلم. وهذه أشياء أيضا قلناها في أثناء المحاضرات. وبقية الأربعة أسئلة ستكون أسئلة في صلب علم المصطلح. شيء مهم جدا وهذا لم أقوله قبل ذلك وأقوله الآن، وهو أن هذه المحاضرات تكاد تنتهي بعد الامتحان بفترة قليلة، يعني سنلغي درس المصطلح تماما ونبدأ في تكملة شرح صحيح الإمام مسلم. ليه؟ لأن هذا يعني قد يكون أنفع، لأنني أردت بهذه المحاضرات أن آخذ نبذة متخصصة. فالذي يفوته دخول الذي يفوته التوفيق في هذا الامتحان سيعقد امتحان منفصل خاص فيما بعد للذي يرجو اللحاق بهذه الكوكبة التي سيمنحها الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا الامتحان للحصول على درجة إجازة. الحصول على درجة إجازة يعني بقية علم الحديث سيدرسوه في دراسة خاصة، ونكمل درس صحيح الإمام مسلم، لأن هذا قد يكون أنفع بالنسبة للعوام، ونحن أيضا من العوام، لأن كثير من الناس يتصور أن العوام هم الذين يمشون في الشارع، يعني أصحاب المهن الذين لا يعني نصب لهم ولا قراءة ولا لا، نحن من العوام، نحن من العوام، لأن تفسير العامي لا يخرج عن حالنا. فصحيح الإمام مسلم هذا يصلح لنا، إن احنا كنا بدأنا في كتاب الإيمان وهذا الباب من أخطر ما يكون، وإنما تفرقت الأمة المسلمة كلها إلى 73 فرقة في باب الإيمان. باب الإيمان وتعريف من هو المؤمن ومن هو المسلم وحد الإيمان وحد الإسلام ونواقض الإيمان والإسلام، هذا هو محور الدائرة في كل الفرق الإسلامية، خلافها كله إنما يدور في هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. بالنسبة لهاتين المحاضرتين سأمر مرورا عابرا ثم أتيح فرصة أكبر للأسئلة، حتى إن كان في صدر أحد الإخوة سؤال يحيك يمكن أن نجيبه إجابة وافية. إن كان هناك شبهة في الفهم أو سبق لسان مني وهذا حاصل، كان أكون قلبت القاعدة أو قلبت اسم أو نحو ذلك، فيمكن أن يستفسر عليه. بالنسبة لمقدمة الإمام السيوطي فهو بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وأنهى، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر نوه بفضل ألفيته، ثم ختمها بالدعاء. هذه أربع عناصر في الخمسة أبيات الأولى. أنا بهذه الصورة أقرب تماما الأجوبة إليكم، لأن هذه المقدمة محصورة في أربعة أشياء: محصورة في البدء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعريف ألفيته ومدحها، ثم الدعاء لنفسه وللأئمة وللإمام الأئمة السابقين أو الإمام السابق والحافظ زين الدين العراقي الذي سبق السيوطي بألفيته. فهنا مسألة أنا لم أذكرها قبل ذلك، وهي أن الإمام السيوطي مدح عمله، مدح عمله وزكاه على ألفية الحافظ العراقي، فقال: وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فهل يجوز للمسلم أن يمدح نفسه أو يمدح عمله؟ أظن نحن ما تعرضنا لهذا البحث في المحاضرات السابقة. الأصل أن المسلم لا يمدح عمله ولا يمدح نفسه، هذا هو الأصل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن رجلا مدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام له: قصمت ظهر أخيك. وصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فهذا هو الأصل، أنه ما ينبغي أو ما يجوز لمسلم أن يمتدح عمله أو أن يمتدح نفسه أو غيره. لكن هناك إمكانية الخروج على هذا الأصل، كمثلا وعليك السلام طيركات قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. وفقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في المسلمين فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أني صاحب الغار وأني ثاني اثنين، وهو يتحدث عن نفسه. وقول سعد بن أبي وقاص: لقد مكثت سبع ليال، كما في البخاري، سبع ليال وأنا ثلث الإسلام، كان هو المسلم رقم ثلاثة في الأرض، مكث سبع ليالي وهو ثلث الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة أو أبو بكر وهو. طبعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنما قال هذا بحسب علمه، لأنه يقينا كان هناك أكثر من ثلاثة عندما أسلم: خديجة وأبو بكر الصديق على الأقل، عليكم السلام، على الأقل، فهو يكون رقم أربعة إن لم يكن علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب سباق في الإسلام، وكذلك بلال وهذه الكوكبة. فمتى يجوز للإنسان أن يذكر عمله أو أن يذكر ما في نفسه من الخير؟ في حالتين اثنتين وقد تزيد. الحالة الأولى إن كان قد هضم حقه وهو يعلم علما يقينيا أنه ليس كذلك، فيجوز له أن يذكر ما في نفسه من الخير. الثاني هو أن يخشى بصمته أن يذهب هذا الشيء إلى من هو أقل منه كفاءة، فيحدث ضرر جسيم. وهذا واضح في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، لأنه لما تولى هذه المهمة أنقذ مصر من المجاعة. أن الله تبارك وتعالى أنقذ مصر من المجاعة به. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، إنما يمتن عليهم وقد رأى بعض المسلمين يعني تصرف أو سلك سلوكا ليس بذلك، فذكرهم. فلا مانع إن أراد الإنسان أن يذكر، لأن هذا شبيه بالقدح، المدح هنا شبيه بالقدح، كما أن المدح لا يجوز فكذلك القدح لا يجوز. لكن متى تقدح في غيرك؟ متى؟ وهل تعد من الغيبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال إن أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. إذن سواء قلت أو لم تقل فأنت مذموم، لأن الأولى غيبة والثاني بهتان وكذب وافتراء. لكن عندما أقدح أنا في شخص ما بحق، هل يعد هذا داخلا في الغيبة؟ الجواب لا، لأن ذكر القدح في الرجل من باب الإبانة لحاله والنصح للمسلمين لا يعد من الغيبة، إنما يعد من الغيبة أن تذكر القدح مجردا من الفائدة، كقول عائشة رضي الله عنها عن صفية بنت حيي أو عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت، فقالت له ما يعجبك فيها؟ إنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. قالت إنها قصيرة، لماذا يعني هذه الكلمة تغير طعم البحر؟ لأنها قالتها ليس لفائدة، إنما قالتها على سبيل التنقيص والعيب، فهذا هو القدح المذموم. أما أن تقدح لأجل مصلحة شرعية فهذا محمود، بل قد يكون واجبا. فكذلك انظر إلى الفرق الدقيق بين القدح المحمود والقدح المذموم، ثم اقلب هذه الصورة لترى المدح المذموم والمدح المحمود. فالمدح المحمود شبيه بالقدح المحمود، أن يضطر الإنسان إلى بيان هذا كما يضطر المؤمن إلى أكل الميت. فالحافظ السيوطي امتدح ألفيته بما رأى أنه حق، وقد فضلها بثلاثة أشياء على ألفية الحافظ العراقي، فقال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، في الجمع وفي الإيجاز وفي الاتساق. إذن ما هي مزية ألفية الحافظ السيوطي على ألفية الحافظ زين الدين؟ أنها تمتاز عليها بثلاثة أشياء، بالجمع والإيجاز والاتساق. اضرب مثالا لكل واحدة، لكل ميزة. أما من ناحية الجمع فقد زاد الحافظ السيوطي، لو ايه؟ حتى لو بين يعني المسألة الشرعية ثم علمت ان هذا الانسان خالف هذه المسألة وان سكوتي يسبب ضررا كبيرا لا يحل لي السكوت. وهذه المسألة ايضا مربوطة بالمضرة والمفسدة، هذه المسألة مربوطة بالمضرة والمفسدة، لان هب ان رجلا ما له سلطان وصولجان، ولو اني صرحت بشيء من هذا وقع علي من الضرر اضعاف اضعاف ما يحصل من الفائدة لاعلاني وبياني، حينئذ ما ينبغي لك ان تتكلم. واخبرك واصل هذه المسألة حديث البخاري الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لقد اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فاما احدهما فبثثته فيكم، واما الاخر فلو اني بثثته لقطع مني هذا البلعوم. جراب من علم بثه في الناس، وهو المتعلق بالاحكام الشرعيه العمليه او بمسائل الايمان، لانها لا يجوز كتمان هذه المسائل. واما الجراب الاخر فلو بثثته، اي لو تكلمت به وبحت بما في صدري، لقطع مني هذا البلعوم. فقال العلماء ان الذي كتمه ابو هريرة هو ما يتعلق بظلم الولاة ونحو ذلك، بظلم الولاة والحكام، وانه لو تكلم بمثل هذا لحدث فساد عريض اما على الامة المسلمة واما عليه هو. ولذلك هو يقول لقطع مني هذا البلعوم، اي اهلك انا. وفعلا من المسائل التي كتمها ابو هريرة استعاذته المشهورة الصحيحة لما قال: اعوذ بالله من رأس الستين ومن امارة الصبيان، يعني اعوذ بالله من سنة 60 هجرية ومن امارة الصبيان. ابو هريرة الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه ومات سنة 58 هجرية، فلما جاء سنة 60 ولي يزيد بن معاوية امارة المؤمنين. ولا شك ان وليد ان يزيد بن معاوية مقدوح فيه، هو ليس كأبيه، ابوه رضي الله عنه صحابي جليل، اما هو فلا، وعليه اعتراضات كثيرة جدا بل فسقه بعض الأئمة. فمثل هذا لا يعطي المسلمين، لا يستفيد المسلمون منه شيئا من الجهل العملية في الدين. واخد بالك؟ فهو يعني كتم مثل هذا رحمك الله. فالمسألة شبيهة بهذا، واخد بالك؟ فميزة الفيت الحافظ السيوطي على الفيت العراقي ثلاثة أشياء: في الجمع والإيجاز والاتساق. أما من ناحية الجمع فإن الحافظ السيوطي زاد على العراقي كل ما هو موجود بين القوسين. يعني أنت عندما تنظر في الألفية اللي معه طبعا الكتاب، أول ثاني عنوان حد الحديث وأقسامه، تجد قوس يظل هذا موجود حتى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى البيت السابع الشفر الأول منه، ثم تجد القوس قد أقفل. كل ما هو موضوع ما بين قوسين هذا من زيادة الحافظ السيوطي على ألفية العراقي. إذن هو جمع علوم الحديث أكثر من جمع الحافظ زين الدين. والإيجاز، حد يتذكر الإيجاز؟ احنا ذكرناه قبل ذلك. نعم، جزاك الله خير. حد الحديث الصحيح ذكره الحافظ زين الدين العراقي في بيتين، أما الحافظ السيوطي فذكره في بيت ونصف، فهذا دليل يدل على الإيجاز. وكلما أوجزت في لا سيما في المختصرات كلما يعني دل على فضل وفهم، كلما أوجزت مع عدم إخلالك بحد بالتعريف يعني أو بالعلم الذي تلخصه، يكون هذا أفضل من الإسهاب والإقناع. في الجمع والإيجاز والاتساق، بالنسبة للاتساق أي اتساق الأبيات مع بعضها وسهولة النظم، ولا يختلف اثنان في أن الحافظ السيوطي رحمه الله من هذه الحيثية فوق الحافظ العراقي. لما تقرأ ألفية الحافظ السيوطي وتقرأ ألفية عراقي تتشعر بنوع من السهولة واليسر في قراءة ألفية السيوطي. والله يدري سابغ الإحسان لي ولا هو لذوي الإيمان. قدم نفسه قال لي وله، مع أنه لو عكس لا يضر الوزن شيئا، يعني هو لم يضع نفسه قبل الحافظ العراقي في الدعاء لأجل الوزن، لأنك تستطيع أن تقول لا هو لي ولي ذوي الإيمان، لن يضر الوزن كثير، لن يضر الوزن من ناحية الشعر. فبدأ بنفسه قبل الحافظ زين الدين العراقي لحديث رواه الترمذي، حد يذكره؟ نعم، هذا أنا قلت رواه الترمذي، هذا رواه البخاري. تعرف أنت يعني أصبت من الأدلة على البدء بأن تبدأ بنفسك قبل غيرك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة موسى والخضر عند البخاري ومسلم، رحمة الله علينا وعلى موسى وددنا أنه صبر. لو كان صبر لعل كان حدثت عجائب أخرى تعلمناها من الخضر عليه السلام. فقال علينا وعلى موسى، فبدأ بنفسه قبل الدعاء إلى غيره. لكن حديث الترمذي نعم، هو طبعا يعني هذا ليس لفظ الترمذي، إنما هذا المعنى المذكور، إذا بدأ أحدكم بالدعاء فليبدأ بنفسه، وهو حديث حسن. فامتثل الحافظ السيوطي لهذا وبدأ بنفسه، ثم ثنى الحافظ العراقي، ثم ثلث بكل المؤمنين. وإنما ثنى بالعراقي لأنه هو الذي سبقه في هذا المضمار، فله فضل مخصوص عليه، له فضل مخصوص عليه. والحافظ العراقي أمكن بكثير جدا جدا بمراحل وبطبقات من حافظ السيوطي فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولا شك أن أول بادئ بالتصنيف له مزية على كل الذين يأتون بعده. هناك فرق بين أن تكون مسبوقا في فرع من فروع العلم أو أن تستأنف أو تبتدئ أنت هذا الفن، فالذي يبتدئ الفن يلاقي صعوبة كبيرة لي لم يسبق، لم يسبقه أحد، فيذلل له هذا الباب. فالحافظ زين الدين العراقي مزيته محفوظة رحمه الله. ثم ذكر الحافظ السيوطي بعد ذلك حد الحديث وأقسامه، وهذه كلها تعريفات، مجرد تعريفات فقط، يعني لا أثر لها من الجهة العملية، لا أثر لهذه التعريفات من الجهة العملية. يعني اختلاف الكوفيين مع الحجازيين في مسائل في تعريف السند أو الإسناد أو الحديث، هل هو الخبر أم الأثر أم الحديث مثلا، كل هذه مجرد تعريفات فقط لا ينبني عليها كبير شيء من الناحية العملية. ولذلك يعني إن لم يتقن الإنسان هذا الباب فهو لا يضره من الجهة الحديثية. فأنا كأني أرى أن الأصوب أن احنا نتيح مجال للأسئلة، هذا لعله يكون أفضل، لأنني أخشى من هذا السرد أن يعني يحصل عملية عدم استيعاب وفهم. فهل ترون هذه الطريقة أجدى؟ ها؟ ليه؟ نعم. طيب على كل حال، يعني من يريد الأسئلة فلنبدأ من اليمين، كل رجل يسأل فيما يتعلق به. فيعني سأضطر طبعا إلى السرد طالما أنا سأشرح، سأضطر إلى أن أسرد أيضا فنحط الفائدة، لأن أرى أن المحاضرة هذه والثانية لا تكفي سردا وأسئلة. طيب اللي هو سؤال حاضر على طول يسأل. نعم نعم نعم. سعد بن إبراهيم الراوي المدني الذي ذهب إليه في المدينة قصة الوضوء، سعد بن إبراهيم. نعم. عن الشذوذ شذوذ السند. بالنسبة للشذوذ التعريف المختار هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فحديث الثقة يكون شاذا وحديث الأوثق يكون محفوظا، مسألة يكون صحيحا هذا تعريف يعني قاصر. في علم الحديث لابد من حفظ التعريفات حفظا دقيقا جيدا، لأنك أنت لو عبرت بمعناك أو بمفهومك أنت تخطئ. فإحنا عندنا الشاذ يقابله المحفوظ على طول، والمنكر يقابله المعروف. لا، المنكر يقابله المقبول، فهم ثلاث درجات: أوثق وثقة وصدوق. يبقى واحد اثنين ثلاثة. رقم ثلاثة لو خالف رقم اثنين، لو أن الصدوق خالف الثقة يبقى حديث الصدوق ايه؟ منكر، وحديث الثقة مقبول. لو أن الثقة اللي هو النمرة اثنين خالف الأوثق يبقى حديث الثقة شاذ وحديث الأوثق محفوظ. لو أنت تخيلت هذه السلسلة يعتبر التعريف انضبط عندك. لو في صبورة وطباشير كان ما هذا أيضا داخل في المنكر، لكن احنا ما لم نتعرض للمنكر، انما انا ذكرت هذه الدرجة قبل ذلك. فالشاذ هو ان يخالف الثقة الاوثق. مثلا يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، فيأتي راو مثلا كابن لهيعة فيجعله عن نافع عن أبي هريرة. أين الخلاف بين مالك وبين ابن لهيعة؟ في تسمية الصحابي، فمالك جعل الحديث من مسند ابن عمر، وابن لهيعة جعل الحديث من مسند أبي هريرة، مع أن الشيخ واحد وهو من؟ نافع. الشيخ واحد وهو نافع. حينئذ يقال أن ابن لهيعة خالف مالكا في إسناده، فيرويه مالك عن نافع فيجعله عن ابن عمر، فيروي خالفه ابن لهيعة فرواه عن نافع عن أبي هريرة، فيقال هذا شذوذ في السند. أو مثلا هذا الحديث الذي يرويه أصحاب الثوري كعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهما يروون هذا الحديث عن الثوري، انتبهوا من هذه المعلومة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا، عبد الله بن دينار. يرويه الثوري ووكيع وغيرهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فخالفهم يعلى ابن عبيد الثقفي فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. شوف الفرق. الحديث الأصلي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا ما رواه أصحاب الثوري الثقات الأثبات. فجاء يعلى ابن عبيد وحده وهو أيضا من أصحاب الثوري فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار فكيع وغيرهما خالفاه فرووا هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله وليس عن عمرو وهما أخوان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار فيقال أن رواية يعلى شاذة حصل نوع من الاختلاف في السند وإن كان المتن واحدا فانظر إلى هذه الدقة المتناهية التي سلكها علماء الحديث حتى يضبطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما هذا ما يتعلق بالشذوذ في السند. أما الشذوذ في المتن فكالحديث الذي رحمك الله الذي يرويه ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع فخولف مالك في هذا الحديث مالك في حديث الضجع خولف أحد أصحاب الأعمش نسيت اسمه الآن في هذا الحديث فرواه بلفظ القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. ما هو الفرق بين الروايتين؟ أن الأولى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والثانية من قوله. طب ما هو الفرق بين القول والفعل؟ عند التعارض مش كده؟ طيب لماذا يقدم القول على الفعل عند التعارض؟ لأن القول قد يوجب الاستحباب، إنما الفعل قد تكون عادة مثلا. أنت أنا أعرف أنك كأنك اقتربت من المعنى، لكن نحن في علم الأصول التعريفات في منتهى الدقة. فأخونا يقول قد يوجب الاستحباب، ما لذلك أنا ما يعني إنما أقول حتى أنبه فقط، أقول حتى أنبه. علم الأصول الكلام فيه خطير للغاية، إن لم تزن الكلام انقلب التعريف. فنحن إذا قلنا يوجب الاستحباب هذه ما يمكن أن تراها منضبطة في علم الأصول، إنما بنقول أنه قد يقتضي وجوبا أو يقتضي استحبابا، كلاهما داخل الاستحباب أو الوجوب، وبعدين قد يدخل أيضا في الإباحة. فالقول مقدم النعم، لأن القول يفيد هذه الأشياء. أما الفعل أيضا هذا خطأ في التعريف، لأن الفعل كيف لا يعمل به؟ بل الفعل يعمل به، إنما كأنك قصدت أن تقول أن الفعل بمقتضاه لا يفيد الوجوب، تريد أن تقول هذا؟ هو هكذا هو الصحيح، مجرد حدوث الفعل لا يقتضي وجوبا بخلاف القول. فالأصل في الأقوال أو الأوامر أنها تفيد الوجوب حتى يرد دليل بالاستحباب مثلا، أما الفعل فبمجرده لا يقتضي وجوبا إلا إذا انضافت إليه قرائن أخرى تجعله يفيد الوجوب. لذلك فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل عند التعارض. فإذا تعارض قول وفعل ولم نستطع أن نرجح بينه أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة لجأنا إلى الترجيح. فمن أوجه الترجيح أن يقدم القول على الفعل عند التعارض، ومنه مثلا حديث وائل بن حجر، هذا لو صح مع أنه لم يصح هو ضعيف، لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح، وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث لو سلمنا جدلا أنه صحيح مع أنه ضعيف، فضعف الدارقطني وغيره لأنه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي ولا يعلم له متابع إطلاقا، لا يعلم متابع إطلاقا لشريك في هذا الحديث. قال الدارقطني في سننه بعدما رأى هذا الحديث: وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. فهذا اختلف، أو هذا المتن خالفه حديث أبي هريرة الصحيح الذي لا علة له، لا علة له مؤثرة أو حقيقية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص قاطع، حتى أن ابن حزم في المحلى أخذ منه الوجوب: فمن لا يبدأ بيديه قبل ركبتيه فهو آثم، عند ابن حزم، لأنه قال: باب وضع المصلي يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد، باب وضع، أو قال باب فرض وضع المصلي يديه على يديه إلى الأرض قبل ركبتيه ولا بد، لأن النص واضح، الأصل في الإيه؟ في القول أنه يفيد الوجوب حتى يرد دليل ينقله عن هذا الوجوب إلى استحباب مثلا، إلى ما هو أقل درجة. فلو سلمنا أن حديث وائل بن حجر صحيح لقدمنا القول على الفعل عند التعارض. هذا ما أريد أن أصل إليه كشاهد، يعني حديث أبي هريرة الذي يقضي بأولوية أو بوجوب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود حديث قولي صحيح، ومعارضه ضعيف. فلو سلمنا أنه صحيح فهو فعل، إنما وائل يصف فعل للرسول عليه الصلاة والسلام، والفعل بمجرده لا يقتضي وجوبا. فلو تعارض قول مع فعل لقدمنا القول عند التعارض، لقدمنا القول عند التعارض. وأنا إنما ضربت هذا كمثال ثم تذكره أيضا، لأنني أرى بعض الإخوة يصرون بعد هذا البيان وغيره على وضع الركبتين قبل اليدين، ونحن لا نؤثم أحدا يضع الركبتين قبل اليدين، إنما نقول أنه بخلاف السنة بعدما استبانت. فيقول مثلا، وحدث نقاش مع بعض الإخوة الذين ينتحلون مذهب الإمام الشافعي، يقول إن الشافعية والأحناف وكثير من المالكية ويقولون بوضع الركبتين قبل اليدين، وعلى هذه الفتوى الموجودة عليها أكثر العلماء. فهنا المسألة ليست قاطعة للنزاع، لأنه إن أتان بعالم فأتيه بعالم مثله أو أجل، وهذه طريقة المقلدين دائما. إنما إذا أردنا أن نثبت مسألة علمية فلنخلع ثوب التقليد هذا، لا تقل لي العالم الفلاني قال، لأنني أيضا عندي عالم واثنين وثلاثة وأربعة، عندك عشرة، عندي عشرة أيضا ممن قالوا بهذا، إذن لن يقطع النزاع بهذا. فيضطر، هذا حدث بالفعل، أن يقول: أفتى الإمام الشافعي بهذا. أقول له: قد أفتى مالك، كل الشافعي أحسن من مالك. فندخل في هذه المتاهة التي ما يجوز لي أو له أن نفاضل بين هؤلاء العلماء الفطاحل الأكابر. فالعالم يعني مسائل العلم كثيرة جدا وتتجزأ، وقد يستدرك من هو أقل علما على من هو أكثر علما جزئية من جزئيات العلم، ولا يقال أن الأقل أفضل لأن استدرك هذه الجزئية، لأن السابق له عليه فضل 100,000 جزئية. فلذلك مسألة أنك ترتكن إلى قول العالم وتقول فلان ما أجله وما أتبعه للسنن وما وما، هذه ليست مسألة قاطعة للنزاع. إن اختلف المجتهدان، وهذه قاعدة موجودة عند العلماء، إن اختلف المجتهدان فلا حجة لقول أحدهما على الآخر، نرجع إلى السنة. اختلف مالك والشافعي في مسألة، من المرجح؟ السنة، فنرجع إلى السنة فنناقش الأدلة. إن كان معك فعلا دفع للطعن الموجود في الحديث ائت به، هذه طريقة العلماء في إثبات الحق. أما أن يتعلق بأهداب عالم يقول عالم الثاني قال بكذا، فخصمك أيضا عنده عالم. وما أجمل ما استدرك به حافظ ابن عبد الهادي اللي هو تلميذ ابن تيمية على ابن الجوزي وكلاهما حنبلي، أن ابن الجوزي في كتاب التنقيح في كتاب التحقيق تحقيق أدلة مذهب أحمد بن حنبل أتى بهذه المسألة ورجح النزول بالركبتين، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان لأحمد رأي آخر وأنه يبدأ بيديه. فللإمام في المسألة قولان، أكثر أصحابه يذهبون إلى النزول بالركبتين كأكثر أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك يبدأون باليدين. فابن الجوزي يقول بعدما أورد الأحاديث بسندها ولم يتكلم عليها قال: والجواب أن أحاديثنا أشهر، وأن ما ذهبنا إليه أليق بالخشوع. طبعا هذه ليست ردود علمية. فقال له ابن عبد الهادي، وله كتاب اسمه تنقيح التحقيق، طبع منه مجلد واحد بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمه الله، وبقية الكتاب لم يطبع بعد، وهو من أجل الكتب. فالتنقيح هذا يرد على ابن الجوزي أدلته الواهية، فيقول ابن عبد الهادي: وليس هذا الجواب قاطعا للخصم، لأن أحاديثهم أيضا مشهورة كشهرة أحاديثكم. هو يناقش ابن الجوزي كما قلت، وكلاهما حنبلي، لأن أحاديثهم رواها أصحاب السنن وأحاديثنا أيضا رواها أصحاب السنن، فأي شهرة لأحاديثهم على أحاديثنا. أما قوله وهذا أليق بالخشوع، هذا ليس جوابا علميا، لأن ابن العربي، مش ابن عربي، هناك فرق بين الاثنين، ابن عربي النكرة بغير الألف واللام هذا هو المارق، المارق محي الدين ابن عربي الصوفي الذي يسميه بعضهم الشيخ الأكبر، فهذا كان يقول بوحدة الوجود وكثير من العلماء كفروه. أما ابن العربي بالألف واللام تعريف فهذا أبو بكر بن العربي القاضي من فحول المالكية، له كتاب العواصم من القواصم وهذا طبعا مشهور، ولو كتاب أحكام القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة. يقول ابن العربي وهو من المالكية: وما ذهبنا إليه أي وضع اليدين قبل الركبتين أقعد بالخشوع وأليق بالتواضع. ليه؟ لأنك أنت بتنزل كده وقد جمعت أعضاءك مستكين، وأنت مستكين بخلاف واحد فاتح صدره ونازل بركبتيه، فهذا لا يشعر بالخشوع. فهذا ما يذهب إليه أبو بكر بن عربي. طيب ابن الجوزي يقول النزول بالركبتين أليق بالخشوع، وابن عربي يقول النزول باليدين أليق بالخشوع. ما هو الفاصل؟ هذا ليس جوابا علميا أنه أليق بالخشوع، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الصفة في الهيئة التي يرجحها. لذلك إذا أردنا الفصل في هذه المسألة فلنناقش الأدلة، إن كان مع الخصم حجة قوية يستطيع أن يدفع بها التضعيف الذين ضعفوا حديث اليدين حديث البدء بالركبتين فليأتي به. هذا هو الـ يعني مربط الليل فرس، أو هذا هو أصل المسألة. أما أن يظل على هذا البيان مخالفا لهذه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على الأقل يعني لا نقول يعني أنه لن يؤجر أو نحو ذلك، لكن نقول أنه خالف السنة الصحيحة وليس معه دليل على سنية الوضع الذي ينتحله. المهم أن القول والفعل إذا تعارضا فيقدم القول عند التعارض لقوته، لأن الأصل في الأقوال الوجوب، والأصل في الأفعال عدم الوجوب حتى يرد دليل بالوجوب. طيب نعم يعني هذا السؤال الله أكبر. أنت أجبت في مطلع كلامك عنه، لأن هذا ملكة، يعني هذا النوع بالذات الذي تريده ليست له ضوابط معينة، يمكن أن ترجع إليها، إنما هي ملكة، واخد بالك؟ يعني قد يكون الحديث سنده صحيحا أمامك على شرط الشيخين، ولكن أنت ترى في المتن اعتبارا آخر أو قد تشك، وهذا كله طبعا الممارسة العملية لها أكبر دور في هذا الباب، إن هذا الحديث خطأ، لكن لا تستطيع أن تثبت هذا الخطأ، وهذا ما يعني يومي إليه نصوص العلماء الذين تكلموا على هذا النوع من العلم. فيقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي: إعلالنا، أو أظن إما عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرحمن بن مهدي، إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة. كهانة يعني كل هذا الحديث معلول، فما هو الدليل على أنه معلول؟ هو معلول. قد تقصر عبارة الناقد عن إدراك معنى العلة، لكن تبحره وحفظه يدلان على ذلك، وهذا النوع انقطع في هذه الأزمان. هذا النوع من إدراك العلة قد انقطع في أزماننا، بل في أزمان سابقة جدا. يعني تستطيع أن تقول أن هذا النوع قد انقطع بعد القرن الرابع الهجري، إلا في بعض أفراد قلائل جدا من حفاظ المسلمين، هم الذين كانوا يدركون هذا النوع أيضا لتبحرهم وحفظهم، لأن هذا كله يحتاج إلى أن يختلط الحديث بلحمه وشحمه. وهذا ما أومى إليه أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل فقال: ما الحجة في تعليلكم للحديث؟ فقال له: أرأيت إن ذهبت إلى الصيرفي بدراهم فيها بهرج، البهرج الفلس يعني، دراهم في اختلط فيها دراهم ليست أصلية، فقلت له: ميز لي بين الدراهم الجيدة والدراهم المزيفة. فترى الناقد الصيرفي يحذف كده الفلوس على الرخامة، وبعدين يقول لك: ده كويس، ده مزيف، ده كويس، ده مزيف. أتقول له: ما الحجة في تمييزك لهذا عن ذاك؟ هي خبرة إذن. وهذا أيضا ما أومى إليه أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهذا من أساطين العلماء في بحث العلة، هو أبو حاتم الرازي والبخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني، الإمام العلم آخر الأعلام المبرزين في هذا الباب، باب العلة. يعني تصور مثلا أن هذا الإمام الدارقطني أملى من حفظه المجرد، لا أقول صنف وكتب كتابا، لا، أملى من حفظه المجرد كتاب العلل كله. كتاب العلل الآن يطبع في 35 مجلد، وإملاء العلة بخلاف إملاء الأحاديث السرد التي هي بالأسانيد، فإن هذا يستطيعه كثير من الناس، أن يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، واشق متنا. أما إدراك العلة، إملاء العلة من الذهن، هذا يكاد يشبه الإعجاز. ولذلك الذهبي في السير في ترجمة الدارقطني يقول: لو أملى بعضه لاتجه، لو كان أملى مثلا ثلث الكتاب كان ممكن، لأن في حفاظ كثيرون عندهم القدرة على هذا، أما إن كان أملى الكتاب كله فلا أعلم له نظيرا، لا أعلم له نظيرا. حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث صحيح، ذكر الدارقطني الاختلافات الرواة بعضهم على بعض في أكثر من 15 صفحة، وكلها أسماء. يعني يقول: يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف عن الأعمش، فرواه فلان وفلان وفلان وفلان عن الأعمش، عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وخالفهم فلان فرواه عن الأعمش مثلا عن أنس، وخالفه فلان فروى عن الأعمش عن فلان عن فلان، بهذه الصورة، حتى أنك لو أمسكت الكتاب تندهش، لا تكاد تقرأ صفحة واحدة قبل أن يصيبك الدوار. فهذا النوع بالذات الدقيق نوع أن يعل الحديث ولا يذكر له علة واضحة، هذا ظاهر جدا جدا في تعليل أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين للأحاديث. كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم هذا موجود مطبوع من قديم، يعني من حوالي 50 سنة، في مجلدين. ابن أبي حاتم الرازي يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، لأن أبو زرعة أبو حاتم ولد خال، أولاد خالة أو أولاد خال، كلاهما كان مبرزا فحلا في إدراك العلة. فجمعت في أثناء المطالعة يعني حوالي 10 أو 15 حديث يقول أبو زرعة أو أبو حاتم لما يسأل عن العلة يقول لا أدري، إنما هو معلول. وفي بعض الأحاديث أبو حاتم الرازي يعل ويقول لا أدري، وهو حديث أبي وهب الجشمي قال حدثنا أحمد بن حنبل وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول أبو حاتم وكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليست له صحبة تابعي، لكني ما أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد. أحمد بن حنبل شيخ أبي حاتم الرازي، وهم في نفس الوقت يعني قريب أن تقول أقران، لأن أحمد يعني أكبر من أبي حاتم بحوالي 10 سنين أو 15 سنة، فهما تتلمذا معا على كثير من الشيوخ، فبهذا الاعتبار هما أقران. ثم تتلمذ أبو حاتم لأحمد بن حنبل فهو بهذا الاعتبار تلميذ. فهو يقول ولا أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد، حتى دخلت قال البصرة أو الكوفة أو بلد معين فقابل شيخا فحدثه بهذا الحديث، قال فأدركت صواب ما ذهبت إليه. تجرأ في هذه الحالة وقال هذا ليس أبو وهب الجشمي ليست له صحبة، إنما هذا تابعي، وأعل الحديث بالإرسال. فانظر يرى أنه ليس بصحابي، لكن لو قلت لو اثبت لي الآن أنه ليس بصحابي لا يستطيع أن يثبت. هذا النوع كما قلت من العلة راح، يعني ما يستطيع إنسان إطلاقا أن يدخل في هذا الباب، ولو دخل فيه أكابر العلماء اليوم لطالبناه بالدليل، ولا نسلم له إنه له ما كان لأبي حاتم الرازي من الذكاء والحفظ. انتهى زمن الحفظ. فأي إنسان يقول هو معلول عندما تسأل عن علية يقول لا أدري، نقول له إذن تعليلك مردود عليك حتى تأتينا بالدليل. لماذا؟ لأن راح زمان الحفظ، وأصل التعليل إنما يعتمد على الحفظ. كأن يكون مثلا محمد بن يحيى الذهلي ده شيخ البخاري كان يستظهر يعني يحفظ مية كده، ومنه قوله فلان يحفظ كذا عن ظهر قلب أو عن ظهر، يعني ظاهر أمامه، كان يستظهر كل حديث الزهري، تخصص في حديث الزهري، وله كتاب اسمه الزهريات جمع فيه كل حديث الزهري، وكان أعلم خلق الله عز وجل بحديث الزهري، بحيث أنهم العلماء يعني لما كانوا يجالسونه ويأتي حديث الزهري يتجهون بأنظارهم إليه، إن قال هذا محفوظ إذا محفوظ، هذا غير محفوظ إذا غير محفوظ. طبعا المسألة مسألة أغلبية مش جزئيات، وإلا فغيره يمكن أن يستدرك عليه. وكان يعني العلماء الذين تخصصون في أحاديث بعض الرواة يعني لو أعطيته حديثا غريبا لهذا الراوي لم يعرفه قبل ذلك كأنك أعطيته الدنيا بحذافرها، أضفت إليه شيئا جديدا. يعني أبو حاتم الرازي يقول هذه من الطرف، يقول جلسنا على باب فلان أحد العلماء لحد ما العالم يخرج، فهم لا يضيعون أوقاتهم إنما يقعدون يتذاكرون الحديث الغريب أو الحديث المنكر أو الحديث التي ليس لها إلا إسناد واحد ونحو ذلك، أو أحاديث البلدان. فيقول البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهذا حديث كوفي لم يخرج من الكوف. هذه فائدة جليلة جدا، أن يبقى حديث كل رواته من الكوفة ومع ذلك حدث بالبصرة لم يحدث بالكوفة. أي أن العالم الكوفي الأصل الذي حدث به إنما حدث به لما دخل البصرة. ولذلك قال هذا حديث بصري، أو هذا حديث حجازي، أو هذا حديث كوفي، أي أصله خرج من هذا البلد ولا يعرف في البلد الآخر. فيقعدون فيأتون بهذه الطرف والنوادر في هذه المجال. فأبو حاتم الرازي من تمكنه في الحفظ، وكان يحفظ ألف ألف حديث، قال لهم من يغرب علي حديثا لمالك أعطيه 10 دنانير. أي من يأتيني بحديث لمالك ابن أنس الإمام مالك غريب لا أعرفه أنا أعطيته 10 دنانير. واخذ لك؟ المهم ما استطاعوا إطلاقا أن يأتوا له بحديث يغربونه عليه أو يغربون به عليه. فلما قام من المجلس قال لبعضهم أنا ما أردت بهذا القول إلا أن أستفيد. شوف الأئمة يعني ما قصد أن يتحدى، وإن أنا أفضل من كل الجالسين، ولو واحد فيكم مثلا راجل حافظ يغرب علي بحديث، لم يقصد إطلاقا هذا المعنى، إنما قصد أن يستفزهم بحيث يستفيد هو من هذه المقالة. فواحد يكون عنده حديث غريب فيلقيه إليه فيستفيده. قال ما قصدت إلا أن أستفيد. فالحفظ هو العمود أو قطب الدائرة، أو هو يعني قطب الراحة كما يقولون في هذا النوع من الإعلام. فكل علة خفية لا تظهر على الحديث لا يستطيعها إلا مثل هؤلاء العلماء الفصاحة. ومنه مثلا، وأنا سقت هذا الحديث وهذه الواقعة وأسوقها ربما تأتي في الامتحان أظن هذا غش رسمي حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحاكم وغيره من طريق أحمد بن أزهر النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك إيه؟ حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوك وعدوي عدو الله. قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فقال الذهبي في التلخيص تلخيص المستدرك هذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يبعد عن الوضع. شو بقى حديث صحيح على شرط الشيخين، أحمد بن الأزهر النيسابوري على شرط الشيخين وعبد الرزاق ومعمر والزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس، هذا السند على شرط البخاري ومسلم. لا تجد سند جميل أو نظيف كهذا الإسناد في هذا الباب، ومع ذلك الذهبي يقول موضوع. فأين العلة في الوضع؟ ولا مدخل للإعلال من جهة السند. هل تجيب؟ تفضل. أبو حامد بن الشرقي نعم كويس نعم هي ذكرناها، لكن هل من استدراك على القصة؟ أنت كده قلبت، لأنه كان أحفظ حفظ كتاب فلا ينطلع. لو كان أحفظ الكتاب وحفظا تاما لا تنطلع عليه الزيادة، لا بد أن يدركها. أنا أقول سؤالي محدد، هل من تعقيب على القصة التي ذكرها الأخ؟